جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لما تحصل الصلاة، قال ما بين مكة والطائف، ما بين مكة وعثمان، ما بين مكة وجدة. يبقى هذا تحديد بالزمن ولا المكان؟ ها؟ بالمكان. ومن هنا يقول ابن حجر في فتح الباري قاعدة، والله لو أن العلم يشترى ودفعت فيها الآن ما تملك، وطبعا كل إنسان ما يملك هو أعز ما يكون عنده، هذا مليون وبمئة ريال، تدفع كل ما عندك في هذه القاعدة لكانت تستحق. يقول مسافة القصر في الصلاة بالمكان، ومسافة سفر المرأة بالزمان. معايا يا جماعة في هذا ولا لا؟ ها؟ إذا نقول اثنين الآن. مسافة القصر للصلاة في السفر بإيش؟ بالمكان. ومسافة السفر للمرأة بالمحرم بإيش؟ بالزمان. هذه زودها شوية. فهنا ابن عباس يقول ما بين مكة وعثمان، مكة الطائف جدة. هنا يقول ابن حجر لو انك قطعت مسافة القصر في الصلاة، وهي كما يقول جميع العلماء اربعة بيت والبريد ثلاثة فراسة والفرسخ اربعة اميال والميل كيلو ونص، اطلع ب 72 كيلو. ال 72 كيلو وهي مسافة مكانية، لو قطعتها في 10 دقائق، لو قطعتها في يوم كامل، هي كانت في الاصل تقطع في مرحلتين، لان مرحلة البعير حوالي 30 كيلو، والسياد زمان كان يرتاحوا البعير من جدة لمكة في مرحلتين، بحرة مرحلة يباته، ومن بحرة الى مكة مرحلة ثانية. المكان من حيث هو كانوا يقطعونه في يومين وكانوا يصلون الصلاة. فلو جئت الان وقطعته في ساعة، اختلف الزمان ولا لا؟ هل المكان اختلف؟ لا، لك ان تقصر في تلك الساعة، لأن قصر الصلاة مرتبط بالمكان وليس بالزمان. ها؟ ثبتت هذه؟ فهمنا هذه جماعة ولا لا؟ نعيدها فهمي؟ ها؟ خلاص؟ ها؟ اللي فهم ما يبغى يرجع، واللي يبغى يتأكد سيروا بسير ضعفائك. يقول العلماء إن المسافة الشرعية فيما يتعلق بقصر الصلاة وفطر الصائم رخصة، ليس لكم جناح الآن، من كنتم أربع على سفر انت عدة من أيام الأخرى. قصر الصلاة والفطر بالسفر رخصة. أي الأسفار؟ قالوا سفر محدد بالمكان، وحدده ابن عباس رضي الله تعالى عنهما من مكة الى جدة، من مكة الى الطائف. وجميع علماء المذاهب يقولون اربعة برد والبريد ثلاثة فراسخ والفرسخ اربعة اميال والميل الان معروف كيلو ونص. يبقى اربعة في ثلاثة باثناشر، فاربعة بكم؟ ستة وثلاثين في واحد ونص، ولا كم الميل؟ يقول معناها بالحساب تطلعها 72 كيلو. إذا قصر الرخصة بقصر الصلاة والفطر في السفر مربوطة بإيش؟ بالمكان. وكان في السابق بالبعير وبالقدمين هذا المكان لقصر الصلاة وفطر المسافر يقطع في يومين، وهذا شيء معروف. الآن جت السيارة تقطع في ساعة، هل الرخصة ترتبط بيومين مسيرة السابق أو بالمكان ولو في دقيقة؟ بالمكان. فإذا قطعت المسافة المكانية التي هي رخصة السفر في الصوم وقصر الصلاة وقطعتها في ساعة، لك الرخصة لعدم تغير تقول لا تغيرت المسار المدة وتغير الزمان، الزمن ما له دخل في هذا. فهمنا هذا يا اخوان ولا اظن احنا عايزين هذا؟ اما ستر المرأة فانه مرتبط بالزمان. ومعنى هذا لو ان ما بين مكة والطائف كانت من حيث المكان تقطع في يومين، اذا ارادت المرأة ان تخرج من الطائف الى مكة بمقتضى هذا الحديث يحل لها؟ لا. فاذا كانت الان تقطع من الطائف الى مكة في نصف ساعة، ساعة، هل هي مسيرة يوم وليلة ولا مسيرة ساعة؟ هل تدخل في النهي ولا خرجت منه؟ ها يا جماعة ينبغي للناس ترى فيها اختبار. نحن نريد ان ننتقل الى خطوة بعيدة. كان من اراد السفر من دمشق الى المدينة ياخذ شهر كما قال ابو سفيان لذلك لما سأله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أرى أخبره يزعم أنه جاء من مسجدنا إلى مسجدكم ورجع في ليلة ونحن نضرب إليه أباد الإبل شهرا ذهابا وشهرا في العودة. كانوا يأتون من دمشق أو من بيت المقدس إلى المدينة ومتى بإيش؟ بشهر كامل. هذه مسيرة يوم وليلة ولا شهر كامل؟ شهر كامل حيث الزمن. الآن تخرج بالطائرة من دمشق إلى جدة من حيث المكان مسيرة شهر ومن حيث الزمان. كيف حكون دمشق اللي يعرفوا المسافة؟ خليها ثلاثة أربع ساعات. هل هي داخلة في هذا الحديث أو خارجة عن نطاقه؟ هنا جماعة من حيث الزمان هل هي مسيرة يوم وليلة ولا ربع ولا ثمن اليوم والليلة؟ ثمن يوم وليلة. إذا من حيث المكان هو شهر كامل، ومن حيث الزمان ثلاث ساعات. فهل تسافر المرأة من دمشق إلى جدة وحدها أم لا؟ بشرط أن تكون ايش؟ بساعتين بثلاث. لعلي أطلت في هذا التقسيم وهذه المقدمة لأننا اليوم نقصد الحاجة وأمور تجدد لم تكن موجودة عند العلماء في السابق، ولكن جزاهم الله ألف وألف وألف خير حيث وضعوا هذه القاعدة. تجدها في فتح الباري من ابن حجر في أول بحث في هذا الحديث. العبرة في سفر المرأة بالزمان وفي قصر الصلاة والفطر بالمكان. كما أن مسافرا قطع ما يقطع في نصف يوم وأبطأ في السير حتى استغرق يومين، هل يقصر الصلاة؟ ها؟ مسافة 10 كيلو مشيها ويش يحبو ركض في الجبال ما يصلها إلا بعد يومين، يقول اخسر صلاة هناك في سفر يومين. ويقول لك ما لك تخسر لأن المسافة بالمكان وهذا المكان صغير. ننتقل إلى المرأة الآن. ما نقول من دمشق لجدة، لا، نحن الآن أصبحنا في حاجة وتطور الأحداث يلهمنا دون رضا. أبناؤنا أين يدرسون؟ البعثرات في أوروبا فين تدرس؟ يترك الإنسان زوجه، يترك أهله، خاطى الامتحان أو لدراسته وتزوج وزوجه بغيبة عنه، من أن نرسل زوجة لزوجها في واشنطن. كم مسيرته الطائرة إلى واشنطن؟ ثمانية، تسعة، عشرة، لا تعدي 12، ما نبغى نتعدي الليلة، خليها لندن 6 ساعات، بلاش تروح واشنطن، ولا لا؟ خليها أقرب شوي. فهل نقول يا المرأة لا تسافري لأنك تسافرين إلى لندن كم ألف؟ أنت 6000 كيلو سافر 6000 كيلو بدون محرم؟ لا، لا يحل لامرأة تؤمن. إذا ما أنا من غايبة وين بيت برا؟ انا حركب من هنا وانزل هناك، انت حتحطوني في الطائرة وهو حتنزلني في المطار. يعني زي طرف حطيته في صندوق وحطيته في البريد وصل. اذا نرجع مرة اخرى الى تلك القاعدة ونقول ان بعض الناس يفرط وبعض الناس يفرط في سفر المرأة اليوم بوسائل النقل الحديثة. واولا وقبل كل شيء ينظر العلماء الى نوعية سفر المرأة، ما هو؟ اهو سفر واجب او مباح؟ ان كان واجبا وما هو سفر المرأة الواجب؟ قالوا امران فقط، الحج للفريضة والانتقال من دار الكفر الى الاسلام. وتجدون في مباحث الحج وشروط وجوبه يذكر الحنابلة ان من شرط وجوب الحج على المرأة وجود محرم لها يرافقها في الحج. فاذا لم تجد محرما او لم تستطع النفقة على نفسها وعلى محرمها معها لم تكن مستطيعة ويسقط عنها الحج، لانه من شرط الاستطاعة المحرم، لانه حج واجب. فالجمهور يقول الحج الواجب فيه بحث، اما حج النافلة لا، ليس لها حق ان تخرج. ويقول المرأة عورة والمرأة ضعيفة والمرأة تتعرض الى كذا والى كذا. واذا رجعنا الى هذه القاعدة التي قعدها ابن حجر والتي نضطر اليها الان، نرجع الى السر في ان المرأة لا تسافر الا مع ذي محرم. لماذا؟ قالوا خوفا عليها وحفاظا عليها. اذا القضية دائرة بين الحفاظ والخوف. ستجدون في مباحث شروط الحج واستيفائها ان الذين يقولون تخرج المرأة للحج في رفقة مأمونة. ايش الرفقة المأمونة؟ قالوا جماعة النسوة. قالوا النسوة كلهم في حاجة الى محرم. يفصل الشافعية ويقولون الرفقة المأمونة النسوة ذوات المحارم، يكون للنسوة محارم معهم، امرأة معها محرمها وهي تكون كالتبع، يخدمها الرجل بواسطة زوجته او اخته فلا تتعرض الى خطر. وقالوا جاء عنه صلى الله عليه وسلم انه قال فيما يصف او يعد باستتباب الامن في الجزيرة باقامة الاسلام، يعني سيأتي على الناس زمان تسير الضعينة من صنعاء الى مكة لا تخشى الا الله والذئب على الغنم. الضعينة المرأة الواحدة. فيقول الله سيأتي مكة ينتشر الامن ويستقر، وتسير المرأة من اليمن الى الحجاز الى مكة لا تخشى لصا ولا عدوا ولا قاطع طريق ولا فاحش ولا لا تخشى الا الله فيما بينها وبين الله والذئب على غنمها. قالوا هذا حديث وحدها. وقالوا ان ام ايمن حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادم خرجت من مكة مهاجرة وحدها حتى جاءت الى المدينة. واذكر ابن هشام في سيرته في امرها لما جاءت الى درب رابط شد عليها العطش وكادت تهلك ودعت ربها، فرأت كالدلو المتدل من السماء على صمت وجهها فشربت حتى ارتوت وارتفع عنها وما دمئت بعدها. هل هذه خرجت وحدها؟ فقال الحنابلة هذه حالة اضطراب، لأن خرج مهاجرة من دار الكفر إلى المدينة، والهجرة كانت واجبة ركن من أركان الإسلام، وما سقط وجوب الهجرة إلا بعد فتح مكة، لا هجرة بعد الفتح. ويذكر العلماء جزئيات في الفقه. إذا خرجت امرأة مع محرمها ومات المحرم في الطريق، فين تروح؟ يجيب لها محرم جديد؟ تقعد محلها وحدة في غربة، ترجع وحدة ما حد راجع معها وسيب الحج، تمضي حتمضي في رفقة الحج وفي قافلتها. كل هذا يبحث في مكان ولكن يهمنا هذه القضية اليوم. فإذا كنا مضطرين إلى الأسفار، إن جاءت ضرورة سفر المرأة، أقول وأعيد إن جاءت ضرورة لسفر المرأة وكانت في حفرتها. لا تمر الترانزيت ولا تبيت قبل ميناء الوصول، فتصعد الطائرة بأيدينا وتجلس على الكرسي بأيدينا وفي رفقة أناس جميعا، ليست وحدها مع رجل. الطائرة مملوءة رجال ونساء، كما لو كانت في حافلة أو كانت في السوق، إنها مع مجموعة. وطارت بها الطائرة ونزلت إلى الميناء الأخرى واستقبلها محرمها. ماذا في ذلك من خوف أو خطر عليها؟ أقول لك انخطفت الطيارة. إذا خطفت الطيارة خاطفوا الطائرة، لا غرض لهم في النساء. نساء كثير، وهي واحدة من ضمن. وذلك خطفوها محرمها معها، إيش تسوي لها؟ ها؟ هي سوا. من حمسكها؟ كانوا في موظف الطائرة، نظيفات الطائرة، في نساء معها. لا يقتضي الأمر إلزاما أن يأتي رجل أجنبي ويمسكها ولا يطيئها ولا يسوي لها شيء. في كل طائرة مضيفات. إذا كما تدخل المستشفى ويحضرها ممرضات. إذا نرجع ونقول إذا دعت ضرورة لسفر المرأة على هذه الحالة وليس هناك مكان في الطريق الترانزيت كما قالوا، وكانت في مجموعة من الرجال والنساء وسيودعها في الطائرة محرم لها ويستقبلها هناك محرم لها، أعتقد لا يستطيع إنسان أن يجد مبرر لمنع سفرها. اللهم إلا ظاهر الحديث، والحديث يقول مسيرة يوم، وهي حتمشي مسيرة ساعة ساعتين خمسة ستة. وجاء في موطأ هنا في عدة الشداد وعدة المتوفى عنها زوجها، جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرته أن زوجها مات وهي في العدة ولها نخل هناك في العوال وتجد، واستأذنت رسول الله أن تذهب لتجد نخلها. قال اذهبي وبيتي في بيتك. كانت تصف لنا من المدينة إلى العوال ما في سفر، وهي وحدها في الطريق، يقابلها رجال يقابلها نساء، هي في مأمن. وإن كنا أيها الإخوة أطلنا في هذه المسألة إنما هو لدواعي الحاجة إليها، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم.